بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا قسم من الله، واللام هذه موطأ للقسم، فهو مؤكد بثلاث تأكيدات: باللام وبالقسم وبنون التوكيد. على ماذا أقسم الله؟ على أن يبتلى الصحابة وهكذا من بعدهم من المؤمنين، والبلاء هو الاختبار والامتحان، فلا بد أن الله يختبر ويمتحن كل واحد منا. يمتحن في ماذا؟ يمتحن في ماله ويمتحن في نفسه. قال: في أموالكم وأنفسكم. قال أبو السعود: وقدم المال على النفس لأن الامتحان فيه أكثر. فما هو الامتحان الذي يكون في المال؟ اختلفوا على قولين. القول الأول: الامتحان بإهلاكه وإنقاصه، فتحدث حرائق، تحدث خسائر، فيفقد الإنسان ماله، هذا ابتلاء من الله. هل تصبر؟ القول الثاني: أنه فيما أمر به من الفرائض. يبتليك الله، هل تخرج الزكاة؟ هل تخرج الصدقة؟ هل تخرج الكفارة؟ فهو ابتلاء شرعي، والأقرب أن كلا المعنيين صحيح. فالله يبتليك ابتلاء قدري بالمصائب في مالك فينظر صبرك، ويبتليك ابتلاء شرعي بالتكاليف في مالك فينظر شكرك. قال تعالى: وأنفسكم. فكيف يكون البلاء في النفس؟ على قولين. القول الأول: بإهلاكها ومرضها، فيبتليك بالمرض ويبتليك بالضرر ويبتليك بالموت فينظر الله صبرك. القول الثاني: بما أمر من التكاليف المتعلقة بالبدن، يأمرك بالصلاة، يأمرك بالصوم، عبادات بدنية، يأمرك بالجهاد، فيختبرك الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فدائما نحن نختبر يا إخوة، في أموالنا وفي أنفسنا، وتجد أن هذا الاختبار يتكرر كل عام، وقد يتكرر أكثر من مرة في العام. هذه الاختبارات اختبارات امتحان للعباد، لا تظنها أن هكذا صدفة وأنك يعني تهملها وكأنها لا شيء. لا، هذا اختبار، أنت الله يختبرك في مالك بالمصائب وبالتكاليف، وفي بدنك كذلك. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، من قبلكم، ومن الذين أشركوا، أي مشركوا قريش، أذى كثيرا. أذى، ووصفه بكونه كثيرا. فما هو هذا الأذى الكثير؟ يا إخوة، وصل الأذى الذي سمعه الصحابة من أهل الكتاب ومن المشركين أن سب الله وأن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الأذى إلى أي درجة وصل. أعظم شيء أن تؤذى في ربك وفي نبيك، أعظم من لو أذيت في نفسك، في مالك، في أهلك. بل والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فهذا أعظم بلاء، أن تبتلى في دينك، تسمع أذى في دينك. فالقول الأول كما قلنا في درس سابق، أن أبا بكر رضي الله عنه سمع فنحاص حبر اليهود يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء، فلطمه، ما تحمل هذا، يؤذي الله ويسب الله. فأنزل الله في شأن أبي بكر لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذه الآية نزلت كما بسند صحيح في قصة فنحاص لما تجرأ على الله، فالأذى الكثير الذي سمعناه هو الأذى في جنب الله سبحانه. القول الثاني وسبب النزول فيه ليس بقوة الأول في صراحته، أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج يزور سعد بن عبادة لما مرض، فمر بالطريق على ابن أبي سلول وهم من عائلة واحدة، فأوقف الرسول صلى الله عليه وسلم دابته ونزل، وكان ابن أبي سلول عنده قوم مجتمعون، فقال ابن أبي سلول لا تغبروا علينا، وكان لم يسلم بعد وإنما أسلم بعد انتصارنا في بدر، لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وذكرهم بالله ودعاهم للإسلام، فقال ابن أبي سلول هذا الكلام ما أحسنه إن كان صدقا، اجلس في رحلك، من أراد أن يأتيك فاقصص عليه، لا تزعجنا في مجالسنا. شوف الكلمة العظيمة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن رواحة ما تحمل، قال بل اغشنا في مجالسنا فإنا نحب أن نسمعك يا رسول الله. فتنادى القوم المشركون واليهود والمسلمون، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يهديهم حتى هدوا، ثم ذهب لسعد بن عبادة فأخبره بما فعل ابن أبي سلول، فقال يا رسول الله اعف عنه، إننا كنا سنتوجه علينا أميرا ونعصب له العصابة، يعني التاج قد صنع فقط باقي التتويج، فجئت أنت فتركناه واتبعناك فشرق، فاعف عنه. فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل أن يؤمر بالتغليظ للمنافقين. وهذه قصة ابن أبي سلول تذكرك بقصة أبي جهل، لماذا ما أمنت يا أبا جهل؟ أما تعرف أن هذا الحق؟ قال حق. طب ليش ما أمنت؟ قال كنا وبنو هاشم فرسين هان، يطعمون فنطعم ويسقون فنسقي، ها هم قالوا عندنا نبي، من أين نأتي بنبي؟ لا والله ما نؤمن به أبدا. فالقضية عند رأس المشركين وعند رأس المنافقين وكذلك عند رأس اليهود قضية تنازع رئاسات، كيف أؤمن بالحق وأعود مثل الناس وأنا أريد الرئاسة؟ ولذلك أخطر شيء حب الرئاسة، الشهوة الخفية. يا نعاية العرب، يا نعاية العرب، إياكم والشهوة الخفية. يقول سفيان الثوري ترى الرجل يزهد في اللباس ويزهد في الأكل ويزهد في المركب، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاده. من يفهم هذا يفهم سبحان الله كيف هذا إنسان فيه وفيه وفيه من خير وفي هذه المسائل يتكلم بهذه الطريقة. أخي الكريم، قد يزهد في أشياء كثيرة وترى خير كثير، لكن من هذا الذي يزهد في الرئاسة فما تؤثر على دينه؟ وإلا أبو جهل وابن أبي سلول وقبلهم فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن إيش؟ ظلما وعلوا، ولهذا طلب علو، طلب العلو. فمن هنا قد ترى حتى في صف المتدينين، صف من ينسب للعلم، فيه فضل وفيه كذا، لكنه إذا نزع الرئاسة فدا يتكلم بطريقة ما يتكلم بها أهل الفضل. فتعرف من أين أوتي، وتعرف أنت كيف تعالج نفسك، لأن قد يصيبك هذا طلب الرئاسة، نعوذ بالله من حب الشهرة والرئاسة. والله سيمتليك، سيبتليك، هل تتركها لأجل الدين؟ أحيانا تقول كلمة الحق، كلمة الحق قد تفقد معها شعبيتك، رضا الناس عنك، فرح الناس بك. تحب الله ولا تحب الله مع رضا الناس؟ فلما اصطدم أنت مع من تقول كلمة الحق ولا تبالي بالناس ولا تبالي بالمناصب ولا تبالي بالأموال، سيمتحنك الله امتحان التصادم بين مصلحتين، مصلحة تحبها النفس ومصلحة يحبها الله، ليعلم الله وهو أعلم من الذي ينجح في هذا الابتلاء. فهذه سنة، قسم من الله، قسم يؤكده بالنون واللام والقسم، أنه يبتلينا يبتلينا ويختبرنا، فاستعدوا للاختبار، هيئ نفسك من الآن للاختبار، لأن كل ما نجحت في اختبار سيأتي اختبار أعلى وأعلى وأعلى، حتى تقف في المكان الذي أنت قد أعددت نفسك له. استعد لترويض نفسك بالإيمان. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، ماذا أفعل؟ عليك أن تصبر على الأذى الذي تسمعه وتتق الله في ترك معاصيه. وقال ابن سعدي رحمه الله وتتق الله في الصبر، تصبر وتتق الله في صبرك. كيف أتق الله في صبري؟ قال تنويه أنه لله ولا تتعدى به الحد المشروع. إذن حتى الصبر يا إخوة يحتاج تقوى. بعض الناس يصبر ليقال صابر، ليقال جلد، ليقال يتحمل، يقال ما يبالي بالسجون، ما يبالي بالموت، ليقال جريء. أول من تسعر به النار. إذن اصبر واتق الله في صبرك أن يكون لله وأن لا تتعدى به الحد. يعني الصبر في بعض الأشياء ما فيها صبر، في بعض الأشياء فيها إنكار، فيها جهاد. فالصبر في موضع الصبر، والجهاد والإنكار في موضع الجهاد والإنكار. اتق الله في صبرك. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، يقول ابن تيمية فالصبر على المقدور وتقوى الله بترك المحظور سبب كل فلاح. تطيع الله في الأمر القدري فتصبر، وتتق الله في الأمر الشرعي فتتبع. هذا هو علامة الفوز. قال فإن ذلك من عزم الأمور. ما معنى من عزم الأمور؟ أي من الأمور التي ينبغي أن يعزم عليها. هذه الأشياء تحتاج منك إلى عزم. وقيل معناها من الأشياء التي عزم الله عليها، يعني أوجبها عليكم. إذن الله أوجبها علينا ويجب علينا أن نأخذها بعزيمة، لكن ما هو العزم؟ ما هو العزم الذي تؤخذ به هذه الأمور؟ قالوا العزم هو ثبات الرأي على الشيء حتى يمضيه. مرة أخرى، هو ثبات الرأي على الأمر حتى يمضيه. هذا العزم. بعض الأخوة ينوي يبدأ ثم يقف. لا، العزم أن تواصل ثابتا حتى تنتهي. بعضهم بدأ يحفظ قرآن وترك، بعضهم بدأ يحفظ متون وترك، بعضهم بدأ يطلب علم وترك، بعضهم بدأ في قيام وصيام وترك. هذا من ضعف العزم. العزم أن تثبت على هذا الأمر حتى تمضيه. فما الفرق بين العزم والحزم؟ يقول ابن النقاش هما سواء، العزم هو الحزم، لكن العرب تبدل أحيانا بين الحروف مثل العين والحاء، خصوصا مع تقارب المخرج، فكلاهما من وسط الحلق، فالعزم هو الحزم. القول الثاني، قال ابن عطية لا خطأ، بينهما فرق. فما الفرق؟ قال الحزم دقة النظر في الأمور، والعزم القصد على إمضائها. الحزم بالحاء دقة النظر في الأمور، التفكير الصحيح، والعزم القصد على إمضائها، العمل الصحيح. فأولا تفكر بشكل رأي صحيح تحزم أمرك، ثم تعزم فعلك. إذن نحن بحاجة للحزم والعزم، وكل النجاحات في أمرين كما يقول ابن القيم، في البصيرة والعزيمة. أن تعرف الصواب من الخطأ بصيرة، وأن تعزم على فعل الصواب وترك الخطأ عزيمة. بعض الناس يؤتى من ما عنده علم بس عنده عمل مثل النصارى، بعض الناس عنده علم بس ما عنده عمل مثل اليهود. الذين أنعم الله عليهم هم أولي الأيدي والأبصار، عندهم بصيرة وعندهم أيدي قوة، فتحتاج لبصيرة وتحتاج لعزيمة، تحتاج أن تعرف الحق وأن تمضي عليه حتى تثبته، الحزم والعزم. قال الله سبحانه وتعالى، وما زال الكلام في اليهود وفي من شابههم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي أذكر يا محمد، إذ أخذ الله ميثاق، وقلنا الميثاق هو العهد الموثق بالمواثيق الغليظة. على ماذا أخذ الله، ممن أخذ الله الميثاق؟ ميثاق الذين أوتوا الكتاب. اختلف في الذين أوتوا الكتاب على ثلاثة أقوال. القول الأول هم اليهود، لأن السياق يتكلم عن اليهود، وبالتالي يكون الكتاب هو التوراة. القول الثاني هم اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب، فلما يقال أوتوا الكتاب يقصد اليهود والنصارى، هذه عادة القرآن، وبالتالي الكتاب يكون التوراة والإنجيل. القول الثالث أن الذين أوتوا الكتاب عام لكل من نزل عليهم كتاب، وعلى هذا فيكون الكتاب اسم جنس يعم كل كتاب أنزله الله من السماء. وعلى كل، حتى لو قلنا أن المراد بالسياق اليهود، فإن من شابههم أخذ حكمهم، وبهذا نصل للقياس. اللهم هل القياس نصل للعموم، اللهم هل العموم بذات اللفظ قصد ابتداء العموم، أو قصد اليهود ثم العموم جاء من القياس عليهم؟ هنا الخلاف، لكن المعنى واحد، الآية عامة فينا جميعا، كل من أعطاه الله كتاب أخذ عليه ميثاق. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أمر الجاهل أن يتعلم حتى أخذ الميثاق على العالم أن يعلم. يقول ما أمر الله الجاهل أن يتعلم حتى أخذ الله الميثاق على العالم أن يعلم. إذا أمر الجاهل أن يتعلم، من سيعلمه؟ من سيعلم؟ إذن يجب على المعلم أن يعلم، ليست نافلة. كيف نافلة وهو يجب عليه أن يتعلم؟ إذن يجب عليك أنت أن تعلم. وهذا ميثاق يا إخوة، ميثاق نبين الكتاب ولا نكتمه. فالله الله، من أخذ هذا العلم فليأخذه بقوة، ما أخذته أنت حتى تكتبه بين السطور أو تسمعه من دواخل الصدور، أنت أخذته حتى تنشره في الأمة، في الغداة والبكور تنشره في الأمة، في شرقها وغربها تنشره في الأمة، فتصبر على بذله كما صبرت على طلبه. تراه يعلم الصباح ويعلم الظهر ويعلم العصر ويعلم المغرب ويعلم، ويتغرق السائلين ويرجب الناس ويجيب الفتاوى ويؤلف، هذا هو العلم. لماذا أخذته أنت؟ لتكتمه؟ قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي تبينونه بيان لا كتمان فيه. والضمير هنا يعود إلى ماذا؟ من يقول لتبيننه للناس؟ يبينون ماذا؟ الكتاب، هذا القول الأول لأنه أقرب مذكور، وهذا على من قال أن الذين أوتوا الكتاب عام. القول الثاني صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتبينن صفة الرسول، على قول من قال أن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود، فأخذ الله الميثاق على اليهود يبينون صفة الرسول. والقول الثاني الذي اخترناه هو العموم، أنه أخذ الكتاب على الجميع أن يبينوا الكتاب الذي أخذ عليه. ولا تكتمونه، يكتمون ماذا؟ قولان، يكتمون الكتاب على القول الأول حتى تتحد الضمائر، لتبينن الكتاب لتكتمون الكتاب، ولا تكتمون الكتاب. القول الثاني ما هو؟ ولا تكتمونه، ها ها ايش؟ لا، الميثاق، ولا تكتمون ان الله اخذ عليكم ميثاق، بينوا الكتاب واخبروا الناس انه اخذ عليكم ميثاقا ان تبينوا الكتاب. ولذلك كان ابو هريره يبين الحكم الشرعي ويقول لولا ايه في كتاب الله ما بينت ولا تكلمت، ثم يذكر ايه الميثاق. فعليك أن تبين للناس الكتاب ولا تكتم أن تخبر الناس أن الله أخذ عليك ميثاق أن تبين الكتاب، فتبينه للناس وتقول ترى أنا علي ميثاق لابد أبينه، وهذا يكون المعنى هنا أكبر من المعنى الأول، لتبين الكتاب ولا تكتمن الكتاب. على المعنى الثاني والقرآن يحمل على الأعم، لتبينن الكتاب ولا تكتمون أن الله أخذ عليكم ميثاقا أن تبينوا الكتاب. فالمسألة عظيمة يا إخوة. لكن تخيل ماذا فعل هؤلاء اليهود؟ قال فنبذوه، ولذلك السياق في اليهود ومن تبعهم في ذلك. فنبذوه أي ألقوه غير مبالين. النبذ أن تنبذ النواة بعد ما تمصها تنبذها. ماذا فعلوا؟ ألقوا الكتاب، يعني حتى ما في احترام للكتاب. الحين عليك ميثاق مغلظ أن تبين الكتاب لا تكتم الكتاب، ليس كتم بل أخذ الكتاب وألقاه، وألقاه أين؟ ها؟ وراء ظهره. شوف يعني إلى أي درجة عدم المبالاة. يعني لو ألقاه أمامه ممكن يذهب يأخذه، لكن ألقاه وراء ظهره يدلك أنه ما هم بالي، أعطاه ظهره. فلما تعطي الإنسان ظهرك يعني غير مبالي به، تعرض عنه. هذا الفرق بين أعطيته ظهرك وبين وضعه نصب عينيك. الله أعطاك الكتاب حتى تضعه نصب عينيك، فعكسوا وألقاه وراء ظهورهم، هذه مصيبة. قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. نعوذ بالله من هذا الفعل. لماذا؟ واشتروا به ثمنا قليلا، لأجل المال. ومهما كان المال الذي أخذوه في نظرهم كثيرا فإنه في نظر الله قليلا، لأنه كان مقابل الجنة. وإنسان يعطيك مال ويأخذ منك الجنة، والله أن الثمن اللي أخذته قليل في مقابل ما فقدته. ولذلك علينا أن نعلم أننا إن لم نبين الكتاب سنفقد الجنة. مسألة خطيرة، ما نستطيع. يقول أحدهم أردت أن أكتم وما أتكلم في مسألة وأترك غيري يتكلم، فرأيت ثلاث رؤى تهددني أنك لابد تتكلم، أخذ عليك الميثاق. ما تستطيع تسكت. لو هذا قال هذاك يتكلم وهذا قال هذاك يتكلم، من سيتكلم؟ ثم أنه قد يتعين على إنسان بعينه يتكلم، لابد أن تتكلم لأنك ثقل وأثر وتتكلم بطريقة ما يحسنها غيرك، فأنت بالذات لا بد تتكلم. فلا تعتذر أن غير يتكلم، قد يكون لك أثر على من لم يتأثر بغيرك. في أناس يسمعون لك أنت ما يسمعون لغيرك، فلا بد تتكلم أنت بعينك، هتعتذر بأنهم تكلموا من قبلك. مسألة عظيمة. من يأخذ هذا الكتاب فليأخذه بقوة. قال الله عز وجل فبئس ما يشترون، أي بئس ما اختاروا لأنفسهم، أن باعوا جنة عرضها السماوات والأرض وأخذوا حفنة من المال ما تغني عنهم من الله من شيء. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يثبتنا وإياكم على قول كلمة الحق وعلى العمل بالحق، ويرزقنا الحزم والعزم، ويجعلنا من أهل التقوى والصبر، وأن يرفع لنا بها الدرجات ويثبت لنا بها عنده سبحانه وتعالى حسن المقام، حسن التكريم، حسن النعيم، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب.